قتله من زوج البطريين وملوك إن كانوا مسلمين وجد ما يؤدي. أيوة يعني إنه زمن الآن فترة الزوجة وعبدها ومن تلزمني فطرته ومن تلزمه هو فطرته أيضا لأنه تلزمني نفقتهم. أعيد الكلام. لزمته فطرته لزمته فطر كل من تلزمه نفقته. أيوة من زوجه وقريبه وقريبه. أيوة ومملوكه. أيوة إن كانوا مسلمين. أيوة لأن الكافر ليس عليه أصلا لأنه قال من المسلمين. الحديث من المسلمين. نعم. ووجد ما يؤدي عنه في كل ما لكن لا تلزمه فطرته زوجة الأبي. أي زوجة أبي يعني أبي. شوف أبي يجب علي نفقته إذا كان مريض وفقير ولا يستطيع أن يعمل تلزمني نفقته. خلاص على هذه القاعدة إذا تلزمني فطرته. طيب زوجة أبي يلزمني أيضا نفقتها إذا كان أبي لا يستطيع أن ينفق عليها فيلزمني أيضا أن ينفق عليها. خالتي اللي هي مش أمي زوجة أبي يعني أبوك مثلا لو زوجة حدا ثاني ولا كذا أما أبي لا لا قدر أحسن من أمي ما بيش. ففي هذه الحالة على هذه القاعدة أنني إذا لزمني نفقة زوجة أبي إذا ينفق فطرتها أيضا. قال لا حديث تخرج من القاعدة حديث استثناء تلزمك نفقتها لكن لا يلزمك إيش فطرتها. نعم. مستولدة يعني أم الولد. أيوة أم الولد الأمام أم الولد يعني. أيوة اقرأ. أيوة يعني مستولدة الأب. الأب له مستولدة لا يلزمني فطرته أنا مالي دخل. لا يلزمني فطرة زوجة أبي ولا مستولدته. أي وإن لزمته نفقته. ها هذه لما يستثنى من القاعدة. نعم. كان اللي يكون خدف المنهج وجه إيجاب النفقة وعدم إيجاب. على من؟ على الذي هذه في باب النفقة تأتي ما مرت عليك أنتظر لم أنه أو أنه بعد درسه بغي درسه. أيوة خلاص. لكن هي يعني لا يجب على إطلاق لك تنفق على أبيك وأمك وابنك. نعم. إلا بشروط. ثلاثة شروط في الابن وشرطين في الاب. نعم. ابنك الصغير هذا بشرط ان يكون صغير. نعم. يجب عليك نفقته ولكونه ليس لديه مال يجب عليك نفقته. الصغير وكونه فقير يعني الصغر والفقر. والابنك الكبير الصغير يعني الفقر وبه عاهة لا يستطيع أن يتكسب. أيوة فقير. والأب بشرط الزمانة ولا يستطيع أن يتكسب والفقر فيجب عليك نفقته. أما إذا كان ما عنده مال أو يستطيع أن يتكسب فما يجب عليك نفقته. خلاص إذا وجب عليك على الأب إذا وجب عليك إذا وجب النفقة على الأب وجب على من ينفق عليه. كيف صارت يعني سرايال إيجاب الآن إيش كان فواجب عليك أن تنفق على أبيك. واجب عليك أن تزوجه إذا احتاج. فإذا احتاج أن تزوجه وجب عليك أن تزوجه. فإذا زوجته وجب عليك أيضا أن تنفق عليه. نعم. نعم. ومن لزمه فطرة ووجد بعضها بدا بنفسه. الآن أنت وجب عليك وجب على ابنك وجب على زوجتك وجب على خادمك وجب على أبيك وجب على أمك هذا كلهم وابنك الصغير وابنك الكبير كلهم عشرة. لكن انت ما وجدت الا خمسة او اربعة فقط. كيف؟ قال لك اخرجها. طيب من ابدأ؟ ابدأ بنفسك اول شيء، ابدأ بنفسك ثم بعد ذلك بزوجتك، خلاص، ثم بعد ذلك بابنك الصغير، ابوك، ثم امك. النفقة امك ثم ابوك، لكن هنا ليس نفقة، هنا هنا للشرف اخراج زكاة، تبدأ بالاب ثم بالام. نعم. انت الان انت فقير ما عندك شيء، زوجت بامرأة وهي ما شاء الله ميسر فتح الله عليها، نقول النفقة عليك وان كانت ملياردير. مد، ايوه ايوه مش غيره، ايوه انا اقول لها لما تزعل تقول لي هات اعطيني، اقول لها ليك مد، ما عندك غيره، مد الطعام راح اجيب لك الان. ايوه عاد اذا كانت ممكنه ولا بالصياح والسؤال هذا نجوز. فهمت هذا ايش كنا نتكلم عليه؟ ايوه معسر تزوج بموسره، ايوه يجب عليك النفقه اصلا وان كانت موسره، لكن هل الان ما عند ما يعني ما عندك انت ما تخرج معسر اصلا عن نفسك، ما تخرج الزكاه زكاة الفطر، وهي اصلا ما انت تخرج عنها لانك انت ايضا مؤسر، ما خرجت عن نفسك، كيف تسوي هي مؤسرة؟ هل يجب عليها هي ان تخرج عن نفسها؟ خلاف بين الرافع والنووي. ايوه فلك يقول اخرج عن نفسها، قال لا لا تخرج عن نفسها، لان هي واجب على الزوج وسقطت في الاعسار. اقرا ايش قال؟ ايوه ايوه ولا تلزم الشرطه في فطره نفسها. اذا وجد ضعيف يعني ضعيف عليه هو يقول ضعيف، مع ان الرافع يقول لا، الرافع يقول الزمها. وسبب الوجوب ادراك غروب الشمس. شرطين، الشرط الاول ان ياتي ان يدرك قدر من رمضان، ان يكون قد خلق قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان، وأن تغيب الشمس وأنت حي، فمن مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس لا يجب عليه. واضح؟ فلو ولد له ولد أو تزوج أو اشترى قبل الغروب ومات عقب الغروب لزمته الأول إيش؟ تمام. ولو ولد له ولد اها قبل غروب الشمس او تزوج او اشترى او تزوج، ايوه قبل غروب، تزوج او اشترى قبل غروب الشمس، ايوه مات بعد غروب وقد وجبت عليه. لكن لو مات قبل ما وجب عليه، او مات او ولد بعد غروب الشمس ما وجبت عليه، هذا ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه، والثاني مات بعد غروب الشمس وجبت عليه. اها ايوه بعضهم يرى انه اذا هناك شرط ثالث، وهو انه يدرك شيء من ايش؟ من فجر اليوم الثاني، فجر يوم العيد لابد، بعضهم قال ايضا بفجر يوم العيد لكن لم يذكروه. نعم. خلاص، ثم الواجب كم؟ الواجب صعب، انت لا تحتاج الى تحديد الصلاه لان الصلاه قبل معك في البيت. ايوه مد الرسول صلى الله عليه وسلم اربع امداد، الساعة اربع امداد مد الرسول صلى الله عليه وسلم، اربع امداد مد المعتدل يعني، مش زي حق صغير انا ولا حق الاخر كبير، لا يعني ايوه، لكن مد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة الرسول صلى الله عليه وسلم كم ترى؟ أنت الآن لو حفرت في البقيع ولا في مكان من الشهداء هذوم الذي لم يموتوا أو لم تؤكل أجسامهم، لو وجدت أن الكف الواحد يعني نصف بدنك. الأحناف أبو حنيفة والأحناف كانوا قدهم من التابعين لهم صح؟ عندهم أن النجاسة إذا جاءت كانت بقدر الظفر، أيوة، أن النجاسة إذا كانت بربع الكف أو بنصف الكف، بنصف الكف قالوا يعفى عنها. من أين أخذوا هذا؟ قالوا أن عمر قال إذا كانت قدر ظفري فهي عفو، قالوا وظفره بقدر نصف الكف إذا كان هذه الأيام. الله الله الله الله الله الله، كل زمن يشوفون يتصغروا يتصغروا يتصغروا الناس خلاص. يجي بعد سنترات نحن نلعب هكذا بالشوارع لعب دمع. الله، الأول كان الواحد قوم عاد كان يوقف هكذا بنفسه بالأحقاف. لما تشوف الأحقاف الآن موجودة عندنا في اليمن، أحقاف بعيدة بعيدة يمكن ما إيش إيش هذا، هذا قريب، هذه الأماكن قريبة جدا، الأماكن قريبة بعيد يعني نافحة السحاب، جبال جبال أحقاف بعيدة فوق هكذا يجي يطلع هكذا ويصلى فوق جبال ما هذا كذا. هكذا الحديث لا يزال خلق يتناقص، يعني يذكر الفقهاء الدميري واصحاب السجل من هذا يذكرون ان الحبة كانت ايما خلق الله ادم كان الحبة بقدر التفاحة. قال شرح الشربيني ذكر يعني اثر ان يعني كانت يعني يحتفظوا بحبات وحبات القمح يعني حبات يعني، وكان يعني كان يقول هذا كان زمان البركه. الله الله الله الله الله الله فرحين يعني كبير يعني ما موجود يعني التابعين ما وجدوا ما كان عند الصحابه وهكذا ما بعدهم ما بعدهم مثل ما قصدنا. نعم. هو قبل في الارقام وكل البغدادي ما له دخل بالخلاف هذا، الخلاف هذا بين الرافع والنووي كم ارطال وكم اصبع وكم كذا بناء على خلافهم في في في في كم وزن الدرهم البغدادي، لكن الصواب انه خلص بالسعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقدار وليس بال يعني بالوزن. الجلوكوز هذه حق الاطفال او ايوه او هذيك الشيعه على الناس سهله خلاص، الجلوكوز معروفه هذيك ايوه. نعم، اذا كان العلبه الجلوكوز هذه حق الاطفال او الاناناس على كمود. نعم، اربع بهذيك يعتبر صعب. وبالمصري اربع ونصف وربع ما ادرينا بس ربع ونصف وخمس وستة ما اتفق على البغدادي دخلنا المصري ده خلاص. هو مصري هذا النقيب. نعم، الأوقات التي تجب فيه الزكاة اللي قد مرت اللي هي البر والشعير والحنطة والبر والشعير والأقط والأشياء كل اللي قلت فيها الزكاة المؤشر يعني. نعم، وغيرها من غالب قوة البلد. نعم، ويجزم الأقط واللبن واللبن لمن قوتهم ذلك. إذا كان قوتهم هذا خلاص أقل لبن إيش يعني؟ جبن. أيوة، أخرج من أعلى قوت بلدي أدوه ممتاز. لا، على القوت ممتاز، أما أدوان لا، يعني متوسط تمام أيوه، لكن لو أخرج الأعلى فهذا زاد خيرا. نعم، ويجوز الإخراج في جميع رمضان. ما فيش مانع، هي إذا كانت يعني تجب بشرطين وتوفر شرط واحد خلاص اعتبر في الشرط الثاني، يعني هي واجبة بإيش؟ قلنا بإدراك شيء من رمضان وغروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا تحقق رمضان موجود الآن نور رمضان خلاص نور رمضان ما فيش مانع، وفي وجه أنه حتى لو كان من قبل أول رمضان. لكن بالنسبة للزكاة مثلا بقية الزكوات السائم موجود وبقية الحول يجوز أن يخرج من قبل وهكذا، يتوفر شرط جاز له أن يخرج إيش قبل ان ياتي بالشرط الثاني، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من ابل الصدقه العام والعامي. نعم، ولا والأفضل في والأفضل يوم يوم العيد قبل الصلاة. الأفضل يؤديها قبل الصلاة نعم. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. أيوة لا يجوز إذا غربت الشمس يحرم عليه أن يؤخرها نعم. فإن أخر عن أثيم ولزمه القضاء. صح. يؤديها تكون قضاء. زكاة زكاة لكن قضاء. باب قسم الصدقات. متى حال الحول وقدر على الإخراج. إذا الآن إحنا لنا الشروط تأدية الزكاة النصاب والحول ووجود من زكي من زكيه عليهم الأصناف الثمانية والقدرة على إخراج والمال موجود المزكى. فمتى ما توفرت هذه الأشياء وهذا هو التمكن وجب عليك الإخراج نعم. متى حال الحول وقدر على الإخراج لأن وجد الأصناف ومال حاضر عليه التأخير. خلاص الفقراء ليش تخلون لك نعم إلا أن ينتظر فقيرا أحق من المدينة. ما مانع إذا كان الفقراء يعني حالهم لا بأس هناك في من هو أفقر سيأتون يعني يتيقن يعني لكن هذه اجتهاد ما بين الشيخ نعم. قريب وجار هذا ما مانع القريب القريب او لا القريب الفقير القريب او لا من البعيد والفقراء الان موجودين لكن القريب الذي سيأتي من لا تلزمني نفق من لا يجب علي النفق عليهم عن فال قريب اخ كذا وجودوا فقراء سيأتوا ما تشمل الاخر تكون زكاة وعيش وصلة يعني انا عندي عمه ليس لها زوج وليس عندها كانت لا تريد الفلاح يعني اذا اعترت تجب النفقه علينا نعطيها زكي لم غير زكاه غير زكاه علمت تجب النفقه ابنائها ليس عندها ما عندها ولا احد عاقل هي عاقل وكل قد ما تستطيع تعمل خلاص على أقرب الناس أقرب الناس أخوها وأخواتها عندي عمات وعندي عمات أقرب الناس إليها قريب وقريب نعم. كل وكل مال وجبة زكاة بحول ونصاب جاز تقديم الزكاة على الحول بعد ملك النصاب لحول واحد زكاة يعني شرطين حول ونصاب توفر حول أو توفر النصاب يجوز التقديم يعني قد شرحت هذا قبل أعيد الكلام كل مال وجب الزكاة لحول ونصاب أيوة. تقديم الزكاة على الحول أيوة بعد ملك النصاب أيوة. لحول واحد أيوة يعني حول واحد ممكن يقدم أيوة وفي وجه ممكن حتى لحوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ من ابن الصدقة للآم والآمين لا ليس تأتي بعد ذلك أنا دفعت لك الزكاة دفعت لك الزكاة ثم جاء آخر الحلوان لست من أهلها أنا فقير أنا أنت أنا فقير حقي يعني تسمى الزكاة المقدمة المعجلة ممكن آخذها ها أقول لك أنا أبين لك أقول لك هذه الزكاة المعجلة أنا حين أدفعها لك أقول لك هذه الزكاة المعجلة لا تستجر أبنك وأعودها كلها لأنني لو أتى آخر الشهر واخر السلام انا لا ما يجب علي اذا بالحق ان اخذها عليك او كنت انت يعني المعطى له ارتد ليس من اهلها مثلا يجب ان اخذها عليك اما اذا ما بيّن خلاص كان اعطيته واكله مثلا نعم. واذا حال الحول والقابض بصفه الاستحقاق هذا هذا هو حال الحول على الآن يجب علي أن أخرجها بتاريخ 1426 ما يجب علي أن أخرجها ب 1428 لأنه بدأت علي الآن زكاة تجارة مثلا زكاة إيبيل أو شيء ما وجب علي إلا في نهاية 29 مثلا فأخرجتها لك الآن وأعطيتك إياها، هذه زكاة المعجلة. فإذا جاء 1429 وأنت من أهلها أهل الزكاة الفقير، ها فقير، وأيضا أنا من أهلها لأنه من واجب علي يعني نخرجها وما فيش أي مانع، خلاص انتهى واستقرت. هذا هو يقول، فإذا جاء آخر الحول وهو من أهلها استقرت. والقابض يسافر أمسى القابض، أيوة فقير أو مسلم، لا مسلم لقد يكون كافر لا كبر. والدافع اللي هو أنا أنها بصفة الوجود يعني واجب علي، أما إذا جاء وأنا فقير أصلا فلا يجب علي. والمال بحاله وقع المعجل عن الزكاة، والحال هي أيوة وقع المعجل، وقع هذا المعجل عن الزكاة. خلاص وقعت هذه المعجل اللي قد عجلتها أنا قبل سنة وعطيت، وقعت عن الزكاة أكمل وخلاص. أيوة. وإن مات الفقير أو استغنى بغير الزكاة أو مات الدافع أو نقص ماله عن المصاب أكثر من المعجل ولو ببيع لم يقع المعجل عن الزكاة. هذا الذي دفعت له أنت مال الزكاة في السنة وبركاته، فرغني ما يقع عن المعجل، دفع ثاني مرة أو مات مات مات قبل يعني جاء آخر السنة وهو غير مستحق، مات مات مات كيف تدعو ظهري ها ما مات تدعو عايز لابد أن يكون بصفة الاستحقاق في آخر العام. أنت يجب عليك الزكاة أن تخرجها متى؟ بعد تحقق الشرطين الحول والنصاب، فأنت أخرجتها في بداية الحول، طب ما لسه ما أدلت عليك لسه ما أدلت أنت بتقدمت، متى بتجب عليك؟ يجب عليك في 1429 1403 بتجب عليك. طيب الآن جاء 1403 يدفعها، ترى قد دفعته هي تموت وانت خلاص لكن كان قد مات، الآن وجبت عليك ما وجبت عليك من قبل، الآن وجبت عليك، فمن حقك أن تقول هذه هي. أما ما تقول لي قد دفعت لواحد ميت ما أنا قد أضع على غيري، هذا أقول لك كلام داري واضح. أيوه هيمشي. أو استغنى بغير الزكاة، أما إذا استغنى بالزكاة يعني أنا أعطيتك الزكاة المعجلة واستغنيت بها ما فيش مانع لأن الأصل أنا أغني فيها، لكن إذا استغنيت بشيء آخر تاجرت بشيء آخر صرت ملياردير مليونير وأنا الفقير، هل تجزع عني هذه الزكاة لأن أدفعها لك؟ ما يعطل حرام، ما يجوز أن يعطل الغني يأخذ ها أخذه لما أنا دخل ما يدفع ثانيا يعني. اتفق أنت إذا شرطت عليه الإرجاع لابد أن لك الحق أن ترجعها، وإذا ما شرطت له ليس لك. ومات الدافع أيوة أنا متو خلاص ما وجبت عليه. أو نقص ماله عن المصرف، نقص المال ما يجب علي يعني ما وقعت، من حقي أن أخذه ومن حقي أن أسامح. نعم بأكثر أو المصرف بأكثر من المعجل أيوة نقص عن المصرف، نقطع النصاب، نقطع عجلت، عجلت يعني عجلت خرجت بنت مخا بنت لبون مثلا، وين نقص النصاب إلى بنت مخا أقل، أو ما نقص النصاب أصلا ما وجب عليه الزكاة، ما هل تقع هذه لا يعني الزكاة ما تقع عن الزكاة لأنه ما وجب عليه أصلا. نعم. ولو ببيع لم يقع المعجل عن الزكاة. نعم. ويسترده إن بين أنا حين قدمت الزكاة وعجلتها لابد أن أبين لك أن هذه زكاة معجلة بحيث أنك تضمن إذا جاء آخر الشيء وأنت إذا جاء وقت الوجوب وأنت لست من أهلها وأنا لست منها تضمن، أما إذا لم أبين لك فإني لا أضمن فإنك لا تضمن. نعم. فإن كان باقيا رده زيادته متصلة. واضح السمن ايوه الحليب والشكل يرده لا المتصلة اشياء المتصلة فيها ترد معها، يعني جبت لك انا معزة او كبش قيمته 500 ريال وجاء اخر الحول وانت لست من اهلها او انا ما يجب علي وتعطينها وهذه هي موجودة قد تريد الان قد سمينة كبيرة. قلت لي قيمتها 200 لا قيمتها 500 أو 1000 وكذا. قطعت حقي هذا أين حقي؟ تردني والزيادة المتصلة فيها. أما الشيء المنفصل كانت قد ولدت سخلة أو شيء هذا المنفصل حقه يمشي. ده المنفصل في كل ولد. ليش المنفصل؟ المنفصل ولد. لا بس انك اطعمته لان الضمان بالخراج او الخراج بالضمان. نعم. انا لو قال احد لماذا الزمنا هذا الذي استنفق الزكاة المعجلة لماذا الزمناه بالضمان؟ والمقصد يعني ايش المقصود من التعجيل؟ التعجيل من الاتفاق من يعني استغناء المكذب. لا لا انا الان ما وجب علي اصلا. وأنت جئت وقلت يا أخي أنا سأكون بعد شهر أو بعد سنة من مستحقي الزكاة وأنت ستكون من الواجب عليه إخراج الزكاة كأنك تقول هكذا سأعطينه هذا في الوقت وأنا سأخذها منك هذا في الوقت عجل له الآن ممكن تعجل له الآن أقول لك أنا بعجل لك بس بشرط يا جو أنت في آخر هذا أعطيني حقي لابد أن تكون بشرط لأنه ما جبت علي الآن لكن ارتباك فقط من أعطيك الآن بحيث أني أكون أهلي الوجوب وانت اهل الادب والعقل. اما اذا كنت لا فهذا ترجعها كانه ايوه قبل ليس قبل ليس هي كالعباده قبل وقتها وانما اشياء ماليه يجوز اخراجها اذا قد اتى شرط. نعم. وان تلف اخذ المدى له ثم يخرج ثانيا ان كان بسنه الوجوب. ايوه. فقط بداله نفسه قيمة بداله ما هي موجودة هو إن كان مثل تأتي بمثله وإن كان قيمتها تأتي بقيمته أعطيتك إياها ثم تلف لكن متى تضمنها يوم القبض قيمتها يوم القبض تأتي بقيمتها يوم القبض أيوه. ليس يوم التلف ثم ما أخرج ثانية إن كنت أهل الوجوب أخرج ثاني لأن الأولى ما وقع ثم المخرج كالباقي على ملكه حتى لو عجل شاة 120 ثم ولد له سفلة لزمه شاة أخرى كيف؟ ثم المخرج كالباقي على ملكه ايوه ايوه المخرج هذه الذي خرجها كالباقي على ملكي كانها في ملكي لا تزال في ملكي يعني نتكلم عن المعجل الان اي نعم واضح انا خرجت معجل هي كانها في ملكي لا تزال حتى لو عجل شاة عن 120 ثم ولد له سفلة لزمه شاة أخرى والزكاة 121 وهذه واحدة منها ايوه كانها نقصت واحدة الان تقول لا هذه نقصت تقول هذه نقصت الان تقول قد نقصت هذه تمام ركز معنا معك 120 ولدت واحدة منها سخرة صارت 121 اذا وجبها كم شاتين صح شاتين 121 معك 121 نعم ما في احد شيء اذا شاتل لكن انت قبلها بشويه خرجت شاه وعطيتها الفقير اللي يجي معك اخر الحول انت معك 120 اذا وجب عليك شاه واحده فقط تقول قد اخرجتها لا هي لا تزال في ملكك فانت معك 121 اخرج شاتين المغالطه هذه خليها على واحد ثاني واضح ايوه يجوز ان يفرط الكاتب بنفسه او بوكيل ما فيش معنى هي تقبل النيابة هي عبادة تقبل النيابة الأولى أنك توزع بنفسك لكن إذا أعطيتها ولي الأمر فهو أفضل لأن ذمتك تبرأ أيوة يجوز أن يدفعها إلى الإمام وهو أفضل بل يجب لأنه أصلا أنت ما تعرف الفقراء والعاملين والكذا والعشر كل ما صعب إلا إذا استطعت أن تحصرهم الموجودين وفعلا وما تصل إليهم هذا خلاص هذا واجب عليك أنت لأنه أنت اللي تسأل يوم القيامة عنها وليس غيره ما إذا كان ترى أن ولي الأمر هو الذي يدفعها هو رجل صالح ويولي وفعلا يعطي بعض المال في مكانه مثلا وأنت لا تستطيع أن تتقصى وتبحث وتعمل وتتعب وكذا أو لو لم تعطيها بل يجب لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ. نعم ولك عمك نعم. إلا أن يكون جائرا فتريحه بنفسه أفضل. حتى وإن كان جائرا يجوز أن تقضي إياه، يجوز ولا يجب، يجوز ولا يجب. ويندم للفقير والساعي أن يجب. لك المعتزل يقول أنه لا إذا أخذها إذا أعطيتها ولي الأمر هو الظالم وهو جائر فقال لا تقع الزكاة ويجب أن تخرج من جديد. تبرأ.